إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في المجلس الماضي من باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا طواف البيت، وأورد المصنف رحمه الله والإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب بعض الآثار علقها، والغاية منها من هذه الآثار ومن هذا الباب هو التنبيه على أن الحائض غير ممنوعة من ذكر الله عز وجل. بما في ذلك قراءة القرآن، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وخاصة في المتعلمة والمعلمة. المتعلمة التي بصدد تعلم القرآن، أو المعلمة التي تعلم القرآن ولو كانت في مدة الحيض، فلها أن تقرأ القرآن وأن تمسك المصحف، والتي تخشى النسيان كذلك. فكل هؤلاء لهن أن يقرأن القرآن وإن كنا على في مدة الحيض. ولا فرق بين قراءة القرآن وغيره من الأذكار، ومن فرق فعليه الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج، أو اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. والذي يصنعه الحاج هو رمي الجمرات، أو وفيها ذكر الله، فيها البسملة وفيها التكبير، وتقف بعرفة، في عرفة فيها ذكر الله تبارك وتعالى، ليس مجرد وقوف فقط، وإنما وقوف مع ذكر ومع ابتهال ودعاء. فكل ذلك، وكذلك في مزدلفة، فكل ذلك رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي حائض، غير ألا تطوف منعها فقط من الطواف بالبيت، وفي رواية من الصلاة، وهذا معلوم. ومن فرق بين مطلق الذكر وبين قراءة القرآن فعليه الدليل. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الاستحاضة. باب الاستحاضة، أسند تحته حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قد مضى هذا الحديث في كتاب الوضوء باب غسل الدم، وهو ما أسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وإذا أدبرت، وفي رواية فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وفي رواية يعني فاغسلي عنك الدم واغتسلي. هذا هو الحديث الذي أورده تحت هذا الباب البخاري رحمه الله، ولكن حذفه المختصر الألباني رحمه الله لأنه كما قلنا يعني يجمع الحديث بطرقه في مكان واحد ومقتضى الاختصار. ما هي الاستحاضة؟ الفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض، أولا دم الحيض هو دم يخرج من قعر الرحم، دم طبيعي يرخيه رحم المرأة، وهو علامة على البلوغ. مبدأه أول ما يبدأ بالمرأة الحيض فهو علامة على أنها قد بلغت سن الرشد وبلغت سن التكليف، وصار قلم التكليف يكتب عليها، يكتب على ماذا يكتب؟ هل يكتب عليها الثواب والعقاب أو أحدهما دون الآخر؟ وقبل سن التكليف قبل سن التكليف يكتب الثواب ولا يكتب العقاب، والنصوص في ذلك كثيرة، منها في حج النبي صلى الله عليه وسلم رفعت له امرأة غلام صبي في حضنها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. الصبي قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين، ففي السبع سنين وفي 10 سنين غير مكلفون وغير مكلفين، ومع ذلك يؤمرون بالصلاة، فتلك صلاة تكتب لهم أجرا عند الله تبارك وتعالى. أما الإثم فلا يكتب على غير المكلف، الإثم لا يكتب على غير المكلف، إن كان في معاصي فيما بينه وبين الله عز وجل فلا تكتب وليس عليه شيء، مع تأديب وليه له ومع تربيته له وعلى مع تعريفه بالمعاصي وبما هو طاعة وما هو معصية هذا شيء آخر، لكن نتكلم على ما الذي يطلب منه شرعا. وإن كان غير المكلف، إن كان الخطأ الذي يقع منه في حق الغير، في حق الغير فيضمن إن كان ماديا، يعني لو حطم صبي لم يبلغ سن الرشد حطم شيئا لبعض الجيران أو يضمنه وليه، يضمنه لا يقول هو غير مكلف، نعم غير مكلف لا يكتب عليه الإثم، لكن وليه يضمن هذا الشيء الذي غبنه فيه. أو أخذ له ماله، فكذلك لابد من إرجاع الحقوق إلى أهلها. ولذلك يقول جمهور أهل العلم على أن الزكاة واجبة في حق الطفل وإن كان لم يبلغ سن الرشد، إذا كان له مال، كان يموت والده وتركه يتيما وترك له مالا كثيرا، تخرج الزكاة من ماله، لأن الزكاة حق المال وحق الفقير. وإن كان هناك طائفة آخرون من أهل العلم قالوا لا تجب عليه لأنه غير مكلف، لكن الراجح إن شاء الله ما سبق. فقلنا الحيض هو الدم يرخيه الرحم، يخرجه الرحم من قعر الرحم، دم طبيعي ليس دم عرق وإنما دم من الرحم، علامة على البلوغ. وإذا منذ أن تحيض الفتاة يصبح كقلم التكليف يكتب عليها، فيجب عليها أن تصلي وأن تصوم وأن تستر ما يجب عليها ستره، كل الواجبات يجب عليها أن يعني تقوم بها، لأنها ستكون آثمة أن هي أخلت ببعض الواجبات. والاستحاضة والحيض، إذا خرج الحيض ففي فترة الحيض تمنع المرأة من الصلاة ومن الصوم ومن وطئ البعل، من وطئ الزوج ومن طواف بالبيت. وعلى قول بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم لا تقرأ القرآن ولا تمسك المصحف، هذا في خلاف وقد تقدم. أما الاستحاضة فهي دم وعرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لفاطمة بنت أبي حبيش، قال لا إنما ذلك عرق، عرق يعني كما جاء في بعض الروايات عرق انفجر أو ينفجر، ونحن نزيف، قد يكون سببه خاصة في هذا العصر بعض الأدوية العقاقير التي تستعمل قد يكون يأتي من صدمة، قد تأتي الاستحاضة من الركض الشديد، فجأة المرأة طيح يعني تفرز الدم، ينفجر عرق من العروق في من أدنى الرحم فيخرج هذا الدم. الاستحاضة هي النزيف، لغة العصر هي النزيف. فإذا هو مرض من الأمراض، هو عريض وعورض الأمراض، ليس كالحيض، الحيض ليس بمرض وإنما هو شيء كتبه الله عز وجل على جميع بنات آدم. أما الاستحاضة فهي نوع من أنواع الأمراض. فالمستحاضة حكمها حكم الطاهر، المرأة الطاهرة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتطوف بالبيت، لا تمنع من شيء، لكن حكم أن يسمى شيء خارج منها هناك أحكام خاصة بها، يعني لا هي أحكام الحائض ولا هي أحكام الطاهر، وهي التي ستأتي إن شاء الله. إذا استحاضت أو إذا استحيضت المرأة كيف ستفرق بين هل هو حيض أم استحاض؟ قالوا أنا كيف بلا مثال إن شاء الله، هذا يعني علامة من العلامات. إن كانت الاستحاضة في غير أيام الحيض، لهنا المشكلة مفضوضة، في غير أيام الحيض صار هذه كواضحة. المشكلة وين؟ المشكلة لما تكون الاستحاضة يعني جاءت متصلة بأيام الحيض فتتحير المرأة هل هو حيض أو استحاضة. لها علامات، العلامة الأولى أو التي ستفصل بها بهذه العلامة بين هل هي حائض أو بين دم الحيض الذي تترك بسببه الصلاة والصوم وغير ذلك، أم هو الاستحاضة، ستفصل بين هذا وهذا. العلامة الأولى الفقهاء اختلفوا، مالك رحمه الله يقول العلامة هي التمييز، الدم، الدم هو المقياس، ننظر للدم، دم الحيض أسود يعرف له رائحة، كما قال مالك رحمه الله في هذا شيء يعرفه النساء، كذلك قال محمد المسيرين هذا أمر يعرفه النساء، يعني تعرف ما معنى دم الحيض، رائحته كريهة، يكون ثخينا شيئا ما، يكون كخاثر شيئا ما، يكون أحمر قان، يكون غامق يميل إلى السواد. ولذلك جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض أسود يعرف، أسود يعرف، في رواية يعرف وفي رواية يعرف، يعرف من العرف من الرائحة، أي له يأتي رائحة كريهة، ويعرف أي تعرفه النساء، النساء تعرف هذا هذا العلامة اللي اخذ بها مالك رحمه الله، وهو أنه ينظر للدم. غيره ما يسمى بالتمييز، أي يميز بين هذا الدم وبين هذا الدم. غيره من الفقهاء أخذوا بالأيام، المرأة التي لها عادة فتعرف، يعني تبقى تعتبر نفسها وهي حائض المدة التي كانت تجلسها مدة حيضها، كانت حيض 8 أيام من نقول احنا من أول الشهر العربي، ونقول احنا 8 أيام، كملت 8 أيام اللي بعده هو تعتبر استحاضة، كملوا 8 أيام، غلقت 8 أيام اللي مستانسة بها، هذيك سماها عادة تعودت عليها، فتغتسل وتعتبر نفسها طاهر. العلامتين هذوما نوعا ما يعني واضحين. الإشكال يقع عند بعض النساء هو أنها تضطرب بالعدم تاعها، إما تكون في حالة يعني لما كانت غير متزوجة حال بعد الزواج اضطربت العدم تاعها، أو استعملت بعض الأدوية اضطربت عادتها، أو تكون من اللي بدأت من المبتدأة تسمى المبتدأة، وهي التي من أول ما حاضت، أول ما يعني ما بلغت جاء مع بعضه جاء يعني حي الاستحاضة قعدت ماشي به الدم ماشي به الدم ما يفهمش هذه كيفاش تعمل هذه لا عندها عادة ولا تقدر تميز. قالوا سيأتي حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها ليست رواية البخاري وإنما رواية خارج البخاري. إذن عنا باش نلخصوا عنا المرأة عندها حيض إجاه عادي هذا تترك من بسببه الصلاة والصوم والزوج والطواف بالبيت. إذا جاءتها استحاضة كان بعيد على أيام الحيض أمرها واضح يعني هذا مرض من الأمراض صلي على روحه ما عنده شيء داوي وتستثفر إلى غير ذلك مما سيأتي. أين الإشكال؟ إشكال إذا جاءت الاستحاضة متصلة بأيام الحيض حاضت عند 8 أيام وإذا باها ماشي باها ماشي باها النهار 9 10 وهو باقي الشيء ماشي هذه هي الإشكال هذا اللي يتكلموا فيه العلماء. كيف ستميز بين هذا وهذا؟ إما بالدم بلونه ورائحته أمر واضح. العلامة الثانية تكون عندها عادة مستقرة واضحة فإذا فات الأيام اللي مستأنسة بيهم اللي بعد ذلك يسمى استحاضة تغتسل وتتطهر ثم تصلي على روحها والدم اللي خارج ذلك كيف ما حال الأولى يعني دم مرض داوي وتغسل وإلى غير ذلك ولكن تصلي على روحها أمورها واضحة. الإشكال في اللي معناها بنية مازال كي حاضة جديدة وإذا باها مسكيكنا معناها من الحيض ومع ذلك استحاضة ونزيف وش تعمل؟ إما كانت نجم تميز كانت نجم تميز فكيف ما قلنا له كان اللي هي ما عندهاش عادة مازالت جديدة. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم تتحيض 6 أيام أو 7 أيام في علم الله كعادة لداتها. حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها. قال العلماء في هذا الحديث هذا باختصار قالوا يعني تنظر إلى قريباتها أمها أختها عمتها يعني حسب التقريب الأغلبية متاعهم قديش يجيهم الحيض هو هذا الغالب متاع النساء 6 7 أيام يعني قليل اللي يجيها أقل وقليل اللي يجيها أكثر قلة 6 أيام 7 أيام 8 أيام. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم تتحيضي أي تبقي تعتبري نفسك حائض المدة طبعا خلنا نتكلم في رجال أنا مش لكن لشكون الكلام هذا أما يكونوا نساء حاضرين يمشي يسمعوا يفهموا المسألة ذي أو إحنا نعلموا نسانا فهمني وبناتنا وغيره. فهذا أمر مربوط به صلاة وصيام فأمر الطهارة وهذا دليل كما قلت المرة اللي فاتت أن الإسلام دين عظيم دين يهتم بأمر الطهر وأمر النظافة ولا تقف بين يدي الله عز وجل لتعبده ولتخضع له بالركوع والسجود إلا وأنت في لباسك خذوا زينتكم عند كل مسجد وفي طهارة بدنك وفي الطهارة المعنوية والحسية وهذا من مفاخر الإسلام. فيعني تشوف يعني أقرب الناس لها من نساء كأمها وأختها وخالتها وعمتها شنو حسب تقريب يعني فتأخذ بتلك الأيام التي تحيضها قريباتها تتحيضها تلك الأيام وما بعده فهو استحاضة. حكم الاستحاضة ما هو حكم الاستحاضة؟ كيف تفعل في الاستحاضة؟ الاستحاضة إذا انتهت أيام الحيض ودخلت في أيام الاستحاضة تغتسل غسل الحيض تغتسل وتستثفر أي تضع في مكان الدم قطن أو شيء يعني حتى لا يلوث لها ثيابها وتصلي. مالك رحمه الله يرى لأن بعض الفقهاء يقولوا للحاض إلى المستحاضة تغتسل لكل صلاة ومنهم من يقول تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل غسلا وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل غسلا وتغتسل غسلا لصلاة الصبح ومنهم من قال تتوضأ لكل صلاة وهم الجمهور جمهور أهل العلم قالوا المستحاضة وهذا اللي قاسوا عليه اللي عنده سلس قالوا المستحاضة يعني عندها طهارة خاصة، وهو أنها كل صلاة تتوضأ لها، تغتسل غسل الحيض ذاك وفاء، ولكن كل صلاة تتوضأ لها، تتوضأ لصلاة الصبح، تتوضأ لصلاة الظهر، تتوضأ لصلاة العصر، تتوضأ لصلاة المغرب، تتوضأ لصلاة العشاء. مالك رحمه الله خالف في ذلك فقال وضوءها أو توضؤها لكل صلاة على وجه الاستحباب فقط، على وجه الاستحباب. أما لو كان يعني ما نقضتش الوضوء فتبقى على وضوءها وتصلي، صلت الظهر وبقات على وضوء حتى صلت العصر تصلي على روح، لأنه مالك رحمه الله رأى عدم صحة الأحاديث التي فيها وتوضأ لكل صلاة أو تغتسل لكل صلاة، رأى ضعفها، رأى أنها حديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، فقال الأصل أنها عندها غسل متاحة وكهو، وتبقى بقيتها كما بقيت الطاهرات، إذا هي ناخذ الوضوء تتوضأ، إذا ما هيش ناخذ الوضوء تصلي على روحها. جمهور أهل العلم قالوا لا، ورأوا بصحة الأحاديث في هذا الباب، وهو أنه أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، قال وتوضأ لكل صلاة. فالمرأة اللي يعني هو مالك رحمه الله رأى مستحب، مش قال لا ما توضأش، لا قال من باب الاستحباب، مش واجب عليه، من باب الاستحباب. فالأفضل اللي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تخرج من الخلاف، وزيد هو فيه فضل للوضوء، كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يتوضأ لكل صلاة، ففيه فضل وفيه أجر أكثر. هذا هي الاستحاضة. ثم قال البخاري رحمه الله باب غسل دم المحيض، باب غسل دم المحيض. الدم الحيض بالاتفاق بالإجماع أنه نجس، فلا بد من غسله إذا وقع على الثوب، نجاسة من النجاسات بالاتفاق، هذا بالإجماع. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه، وفي رواية تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. ثم أسند عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. هذان الحديثان فيهما أن نساء السلف من الصحابيات ومن بعدهم كانوا على حال، خاصة الصحاب، خاصة نساء الصحاب كانوا على حالة يعني من الفقر ومن قلة ذات اليد، ما نسأل الله عز وجل أن يجزيهن والصحابة جميعا خير ما جاز أمة من الأمم، كانوا مع فقرهم ومع قلة ذات اليد كانوا يعني أرسخ إيمانا وأفقه في دين الله وأكثر أخذا بأحكام الدين وتطبيق أحكام الدين، وخاصة النساء، الرجل يعني لا يشتغل كثيرا بأمور اللباس، ولكن المرأة معروف يعني عنها تريد اللباس وتريد الزينة، ومع ذلك كنا رضي الله عنهن على فقر عظيم، حتى أن المرأة منهن لا تملك إلا ثوبا واحدا، هو اللي تعدي فيه مدة الحيض، وهو اللي بتصلي فيه، وهو اللي تدور به في الدار عدا جلبابها اللي تخرج به للشارع. سألت هذه المرأة اللي تحكينا أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، تحكينا عن المرأة هذه اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل فيه عن أنه إذا واحدة يعني الثياب ذاك هو اللي بيصلي فيه وفاء وقت الحيض، وإذا به لقات فيه يعني بعض الدم ماذا تفعل؟ هل تصلي فيه نجاسة؟ ثوب عليه نجاسة لا يصلى به، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا أصاب ثوب إحداكن من دم الحيضة فلتقرصه، تقرصه يعني تصب عليه الماء، قد كان مشتغسل الكل مش تعمل عندها كان ثوبها، فتصب عليه شيء من الماء وتقرصه يعني بين أظافرها بين أصابعها، ثم تصب عليه، ثم تنضحه بماء، أي تصب. النضح يأتي بمعنى الرش وبمعنى الصب، معنى يعني له في اللغة النضح أنت والسياق، هنا بمعنى الصب، تصب عليه هذا المكان الذي فيه الدم فقط، ثم تصلي فيه. وكذلك عائشة رضي الله عنها يعني تحدث أن قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الماء، تقترص الماء من ثوبها، تقترص أي تقرصه، تقترص الماء من ثوبها عند طهرها، أي عند انقطاع حيضها، فتغسله وتنضح على سائره. على هنا بمعنى الرش، تغسله المكان ذاك اللي فيه، أما سائره تنضحه وترش عليه يعني من باب الاحتياط على في شي قطرات ما تشوفهمش على سائره، ثم تصلي فيه. إذن المقصود من هذا الباب هو أن دم الحيض نجس، إذن لابد من غسله. الفائدة الثانية ما كان عليه نساء السلف من الزهد في الدنيا ومن الرغبة في الآخرة، ومع ذلك ما قامت شعارات حقوق المرأة إلى آخر ما نراه اليوم من الحيل لإخراج المرأة من عفتها وطهرها الحقيقي. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الاعتكاف للمستحاضة. أي يريد البخاري أن يبين أن المستحاضة يجوز لها أن تعتكف. ما معنى الاعتكاف؟ الاعتكاف هو المقام في المسجد من غير خروج للتعبد لله عز وجل فيه، وخاصة في الأيام الفاضلة كرمضان وغيره. قد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، كان اعتكافه أكثره كان في رمضان، ولكن جاء عنه أنه اعتكف في شوال. باب الاعتكاف للمستحاضة. قال ابن حجر، أي يريد البخاري أن يقول باب جواز الاعتكاف، أي لا يمنعها أنها مستحاضة وأن الدم ينزل منها وهو ليس بدم حيض، لا يمنعها ذلك من أن تعتكف في المسجد. لفتة أريد الانتباه لها، قال الذين منعوا الحائض من دخول المسجد قالوا الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا لأنه يخشى أن تلوث المسجد بدمها. لا، ولهنا يعني الحديث ذا يستفاد منه جواز اعتكاف المستحاضة، والمستحاضة الدم يجري كذلك بل ربما أكثر من دم الحي، وقالوا بجوازها بجواز الاعتكاف. فلو كان العلة في منع هذه العلة صحيحة وهو أن الحائض لا يجوز لها لأنها حتى لا تلوث المسجد لمنعت من ذلك المستحاضة، لأن الاعتكاف ليس بواجب حتى يقال في سبيل هذا الواجب. فهذه بين قوسين يعني كشبه دليل أو على أنه منع الحائض من دخول المسجد غير قائم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة. بعض يطلق على الواحد، وهي قال بعض وهي بعض نساء وهي مستحاضة، ترى الدم والصفرة يعني ينزل منها الدم والصفرة، صفرة أي الدم الذي يميل إلى الصفرة أي فيه خليط من الدم والماء، فربما وضعت الطست تحتها، الطست يعني طست تحتها من الدم وهي أي بسبب الدم وهي تصلي. وزعم عكرمة رضي الله رحمه الله أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده، يعني المرأة اللي تحكي عليها واحدة من ضراتها كانت تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها أم سلمة رضي الله عنها تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وينصب لها خباء، خيمة صغيرة في المسجد حتى تنعزل وتبقى يعني اليوم واليومين والثلاث وهي تتعبد لله عز وجل، لا تخرج من المسجد وإنما تلزم المسجد للتعبد لله تبارك وتعالى باليومين والثلاثة وأكثر من ذلك. فكانت تتعبد لله عز وجل في المسجد معتكفة في المسجد وهي في حالة استحاضة مريضة وينزل منها الدم، وتضع طست حتى ينزل فيه الدم ولا تلوث المكان الذي المكان في المسجد. إذن المستحاضة لا تمنع من دخول المسجد، فضل بل لا تمنع من الاعتكاف فيه والتعبد لله عز وجل فيه، فهي طاهرة لها من الحقوق ما للطاهرة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ أسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. يعني تفيق اللي ثم قطرة ولا بعد ما طهرت وفتع دم، فتأخذ شيء من ريقها وتحته وتقرصه بريقها وأظفارها ويذهب الذي فيه من دم وتصلي فيه. أي نساء، أي نساء، نساء الصحابة رضي الله عنهم. باب، قال البخاري رحمه الله: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. يريد البخاري بهذا الباب أن يبين أن تطيب المرأة عند غسلها من الحيض أمر متأكد، أمر متأكد، حتى تزول تلك الرائحة الكريهة التي خرجت من المرأة. ومن جملة النظافة التي يؤكد عليها الإسلام الرائحة الطيبة، الرائحة الطيبة. وكان عليه الصلاة والسلام يشمئز من الروائح الكريهة، وكان إذا شم عليه رائحة كريهة يعني كره ذلك. لبس مرة جبة من صوف فعرق فيها فخرجت رائحة يعني فنزعه، وكان لا يريد أن يشم عليه رائحة كريهة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يعني علمنا أن البخاري مقصوده بقوله باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض أي تأكده، تأكد الطيب وتأكد تطيب المرأة، من الحديث الذي أورده بإسناده عن أم عطية، ومن طريق آخر أن محمد، من طريق محمد بن سيرين رحمه الله قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث أم عطية جاءت للمكان الذي فيه ابنها أظن في دمشق، فلم تدركه وإنما مات قبل أن تصل إلى هذه المدينة، فتوفي. فلما كان اليوم الثالث دعت، أي صلي صلي، فلما كان اليوم الثالث بعد وفاة ابنها أم عطية، لما كان توفي ابنها، فلما كان اليوم الثالث من وفاته دعت بصفرة، صفرة شيء من الطيب أصفر، فتمسحت به، مسحت بالطيب هذا، قالت: كنا ننهى، وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نحد على ميت فوق ثلاث، أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ولا نكتحل، ولا نتطيب، أي لا نمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت، رخص لها، ممنوعة هي من الطيب. المرأة الحادة اللي يعني تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، شوف سبحان الله، من الأدلة على أن هذه لازم نعرفوها مليح مليح، مسألتين أو حقاني لازم نوفقهم بينهم ويسمعوه من نساء. الرجل يحث ويعين زوجته على بر والديها كما يجب عليها أن تفعل ذلك، كما يجب علينا أن نفعل جميعا، أن نتعاون ونحث بعضنا بعضا على البر بوالدينا، هكا ولا؟ لكن لا ينبغي للرجل أن يمنع زوجه زوجته يعني من صلة رحمها، خاصة والديها، وأن تزورهما وأن تبرهما وأن تصلهما ب... هذا لا ينبغي للرجل أن يمنع. لكن ينبغي للمرأة أن تعلم، ينبغي للمرأة أن تعلم أن حق زوجها أعظم من حق والديها، أن حق زوجها أعظم من حق والديها. والأدلة على ذلك كثيرة، مش موضوعنا، لكن بمناسبة هذا الحديث، يعني كل ميت تحد المرأة عليه 3 أيام ولا يجوز أكثر من ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لمسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام، أي أن تحزن وتترك الزينة وأكثر من إلا شوف، هذا يدخل على ميت باها أمها خاها ولدها بنتها كل، فقط الزوج، إلا على زوج 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. ولا قال ولا نكتحل، قالت ولا نكتحل، يعني تمنع في إحدادها على زوجها أن تكتحل وأن تتطيب. قالت وفي رواية ولا نمس طيبا إلا أدنى طهرها، إذا طهرت رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، الشرع رخص لهم الطيب فقط كي يعني ينتهي الحيض متاعها في غسلها، قال معنى تأخذ شيء من طيب حتى تزيل الروائح الكريهة التي تخرج من دم الحيض. قال ولا قالت ولا نمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، نوع من الثياب اليمنية، وقد رخص مصبوغ يعني يكون مزين في دارها، نحكي هذا في دار، مش تخرج هذا الخروج حادة ولا مش حادة، حزينة ولا مش حزينة، وتخرج بلباس مزين، هذا في دار، حتى في دار لا متعملش كحل، متعملش كذا، متعملش زينة مدامي زوجها ميت. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، نوع من الطيب، نوع من الطيب هكا، نبذة أي قطعة حاجة صغيرة هكا. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا تمام الحديث. تقول أم عطية وكنا ننهى، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال بعض أهل العلم لم يعزم علينا، أي لم ينهنا على اتباع نهيا جازما، نهي تحريم، وإنما هذا النهي للتنزيه، أي يكره للمرأة أن تتبع الجنازة، يكره المرأة أن تتبع الجنازة. وإن كان كثير من الفقهاء قالوا لا يجوز، حرام، كالحنابلة قالوا حرام، لا يجوز للمرأة تتبع الجنازة ولا أن تذهب إلى المقبرة، وهذا فيه غلو، لأن الأحاديث كثيرة وتأويلها وإخراجها عن ما دلت عليه يعني فيه تشدد. يعني ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وهو ذاهب إلى المقبرة، وظنته أنه يذهب إلى أحد زوجاته رضي الله عنهن، فرفع يديه وأخذ يدعو لموتى بقيع غرقد، ثم بعد أن رجع سألته يعني فقالت يا رسول الله ماذا أقول إذا زرت القبور، ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، الدعاء. أقرها على سؤالي، قالت ماذا أقول إذا زرت القبور، لم تقل إذا مررت ولا إلى زرت، كل تأويلات يعني جاءت عن بعض العلماء غفر الله لنا ولهم، يعني بعيدة عن الصواب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر، حديث أنس بن مالك الصحيح، لما مر على ما كان في المقبرة، فمر على امرأة على قبر، جالسة على قبر وهي تبكي، قال يا أمة الله أو يا اتق الله واصبري، فقال إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، اتق الله واصبري، لأنها تبكي وجازعة، يعني جازعة على هذا القبر، قال اتق الله واصبري، اصبري على هذا الميت. فقالوا لا، من لما أمرها بتقوى الله، فمن تقوى الله أن لا تأتي المقبرة. ولماذا لم يصرح ليقول أي لماذا أتيت من إلى هذا؟ ألا تعلمين أنه لا يجوز دخول المقبرة للمرأة؟ فيجوز المرأة أن تذهب إلى المقبرة، لكن لا يجوز لها الإكثار، لأن الإكثار ذريعة إلى تكثير الحزن، وأن النساء يعني ينحن أكثر من الرجال ويجزعن أكثر من الرجال. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها. هل هو خاص بالنساء؟ امرأة ولا راجل، النياحة لا يجوز، لكن بحكم أن المرأة هي أكثر تفعل هذه الأشياء أكثر من الرجل، ولذلك وجه الخطاب إليهن. زوارات القبور. حديث لعن الله زوارات القبور. زوارات صيغة مبالغة إلى هذا، قيل والله أعلم يعني زوار، لأنه يعني كذلك جاء من حديث لعن الله زائرات القبور. وزوارات صيغة فعال، ليس دائما للمبالغة، ليس دائما. هل وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يبالغ في الظلم، أما إذا لم يبالغ يعني يا بكر أبو زيد جاب بهذا. لكن هذه أدلة صريحة، تكاد تكون صريحة. قال البخاري، قال أبو عبد الله اللي هو البخاري رحمه الله، قال: القسط ويقال الكسط مثل الكافور والقافور، نبذة قطعة يعني من طيب. ثم قال البخاري رحمه الله، إذن الباب اللي فات باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض واضح، يريد أن يؤكد البخاري بهذا الحديث على أنه، وأن حتى ولو يعني سواء هي لا يجوز لها التزين والتطيب، المرأة اللي مات زوجها، ولكن عند غسل الحيض لابد أن يعني رخص لها من هذا النهي العام، رخص لها في أن تتطيب في غسلها من الحيض، فدل على أنه متأكد. فكيف إذا كانت غير حادة، لا على زوج ولا على غيره؟ فمن باب أولى أن إذا اغتسلت من حيضها أن تتطيب. قال البخاري رحمه الله: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. أسند عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل. جاء في رواية صحيح مسلم: تأخذ سدرتها وماءها، وتفصيل يعني كيف تغتسل. ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها ثلاثا. أعاد لها هذا الكلام ثلاثا، فتطهري بها ثلاثا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، وكانت عائشة جالسة، فلما قال فتطهر خذي فرصة، فرصة أي قطعة من قماش، كما نقولوا احنا كاس، تجعل فيها شيء من المسك، قال فتطهري بها. ثم أن استحيا يعني أعرض بوجهه، التفت جانبا أو قال توضئي بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحي أن يفصل لها وأن يجهر بما يريد أن يقوله، أن يقوله. فهمته عائشة، كان عليه الصلاة والسلام حييا وحليما، فأفتاها ونصحها وعلمها، لكن من حيائه عليه الصلاة والسلام لم يصرح بأشياء يعني يستحي من التصريح بها. قالت عائشة: فأخذتها فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي أثر الدم. هذا معنى تطهري بها، تتبعي أثر الدم. وهذا في هذا الحديث فائدة، هو كما قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله تبارك وتعالى. لم يمنعهن الحياء، نعم أشياء يستحي منها، لكن يعني كثير من الناس رجالا ونساء يجهلون كثير من الأحكام اللي لا يتحدث بها بحكم الحياء. عشان كيف إيش تكلم في الكلام ده؟ أحكام متعلقة بها الصلاة، متعلقة بها علاقة الزوج بزوجته في الحلال، ويجهلوها كثير من الناس مسلمين يجهلوها. فكما قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة، هن حيات رضي الله عنهن، بل ضربن المثل العليا في الحياة والحشمة والعفاف والطهر، لكن هذا لا مناص منه لا هروب منه. قالت لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أن يجي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجهلنه وعما يلزمهن من الأحكام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جملة الأسباب، من جملة أسباب، ليس السبب الوحيد ولكن من جملة الأسباب اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج كثير من النسوة، لينشرنا فقه البيوت، فقه التعامل الزوج مع زوجته، فهذه فقه الطهارة. شكون يبلغ لنا حديث عائشة؟ وتبلغوا للرجال والنساء. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله من أجلة التابعين، يقول لا يتعلم رجلان، زوز أنواع من الناس ما يتعلموش، مستحين ومستكبر. مستحين حشام يحش تو في العمر هذا نجيبش نتعلم خاصة يكون رجل كبير، ومستكبر مستكبر بلك هذا بشي يعلمني وليش بيني أنا جاهل بشي نتعلم، يستكبر. فالاستكبار والاستحياء لا ينبغي أن يتحلى بهما المسلم فيمنعانه من حتى يمنعانه من تعلم وتفقه في دين الله تبارك وتعالى، في معرفة الحلال والحرام. الحياة طيب، أمر طيب، الحياة شعب من شعب الإيمان، ولكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة، لكن لا يكون مانعا، هنا يكون مذموما، يولي مذموم لو كان يكون مانع مانعا من التفقه في دين الله تبارك وتعالى، على الأقل في الأحكام الواجبة. وكذلك الاستكبار، استكبار تجي يستكبر عن أن يعرف أحكام دينه من فلان أو علان وهو جاهل. ثم قال البخاري رحمه الله باب غسل المحيض. إذا باب غسل المحيض أورد فيه نفس الحديث هذا كيف يكون الاغتسال من الحيض. مالك رحمه الله يقول المرأة التي انقطع دم حيضها طهرت، إذا ما الذي يجب؟ يجب عليها الغسل إذا عدمت الماء، فمش ماء، أو هي مريضة، يعني يقاس عليها المريضة التي لا تقدر على استعمال الماء. قال هي كالجنب، تتيمم وتصلي، تتيمم وتصلي ويحل لها كل ما كان محرما عليها حال حيضها، الصوم والصلاة واتيان الزوج والطواف بالبيت، تتيمم وتصلي. قال هي مثل الجنب، وذلك في الموطأ. أورد ذلك، قال هذا الكلام في الموطأ، ليس موطأ يحيى بن يحيى الليثي، وإنما موطأ أبي مصعب الزهري. ثم قال البخاري رحمه الله باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. وقال باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. أورد في هذين البابين حديث عائشة في الحج، حديث طويل، نقرأه بعجلة، نقف فقط على ما يخص هذا الباب أو باب الحيض. عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة لخمس ليال بقين من ذي الحجة ولا نرى إلا أنه الحج، فأهللنا بعمرة. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. هذا كيجي نجيو في كتاب الحج نتكلم على التفصيل أو شرح هذا الكلام. قالت عائشة: فنزلنا بسرف، مكان سرف بعيد على مكة 18 كيلومتر، فنزلنا بسرف. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يهل بعمرة فليهلل، أي قال: من أحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، ومن من أهل بحجة وعمرة. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، وكنت أنا ممن أهل بعمرة ولم يسق الهدي فحظت جهل حي، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، دخل عليها الخيمة قالت تبكي في يوم عرفة، فقالت فقال: ما يبكيك يا هنتاه أو يا هنتاه، نقول هنا يتربش بزوجته، وكان لطيفا ودودا عليه الصلاة والسلام رحيما بزوجاته. قلت عايش، قلت: لوددت والله أني لم أحج العام، سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ أنفستي؟ قلت: نعم لا أصلي. قال: فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فدعي عمرتك، أي مش لازم منها العمرة، وانقضي رأسك أي حل الظفائر، وامتشتي وأهلي بحج. وفي رواية صحيح مسلم: اغتسلي، اغتسلي يعني أمرها بالاغتسال كذلك، رواية صحيح مسلم: وانقضي رأسك وامتشتي وأهلي بحج، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها العمرة. طيب بالك شي تعمل عمرة سبحان تعليش تبكي؟ تبكي خاطر بش في بالك بش تعمل حجك أو العمرة تمنعت منها، تحرمت منها على خاطر يعني حاضر، تبكي على العمرة، تبكي على طاعة ربي سبحانه وتعالى، مش تبكي خاطر ما خلاش رجالة تمشي للحجامة ولا تمشي للصالة، مش تشتغل. هم علاش كانوا يبكيوا وإحنا إنسان علاش يبكيوا إلا من رحم الله. قال عليه الصلاة والسلام لزوجته قال: فافعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. وهذا حديث عائشة. في حديث جابر لما يسوق حديث الحج يقول: غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري. ففعلت، تقول عائشة: ففعلت، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل منهم من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن، فأحللنا. هذا يسمى حج المتعة، متعة الحج، يعمل عمرة ويتحلل من العمرة ثم يوم التروية يحج. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا. فلم أطف بالبيت. قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا مينا فطهرت، طهرت يعني في اليوم النحر يسمى ذلك، يوم العاشر بعد يوم عرفة، فطهرت. قالت: فدخل علينا يوم النحر، أي دخل النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالت أو فقالوا: نحر عليه الصلاة والسلام عن أزواجه بالبقر، ضحى عليهم بالبقر في الحج. ثم خرجت من ميناء فأفضت بالبيت يوم النحر، طاف الطواف الإفاضة يوم النحر. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى إذا كان ليلة الحصبة نزل المحصب. ليلة الحصبة أي الليلة التي في يومها ينزلون المحصب، محصب مكان كله حصباء سمي بالمحصب، ونزلنا معه فقالت يا رسول الله بعد كملوا، قالت النفر الآخر معناها كملوا الحج. قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، يرجع أصحابك بأجر حج، أجر توجع الأجر بأجر حج وعمرة، ولم أزد على الحج وأنا عملت كان حج. قال وما تفتي ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قالت لا. قال فاذهبي مع أخيك وليردفك إلى التنعيم. التنعيم قريب السرف خارج من مكة يعني 15 كيلومتر، فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا ونتقابلوا في المكان الفلان. ولكنها قال العائشة قالها ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك تعب. وحاضت صفية بنت حيي ليلة النفر قالت ما أراني إلا حابستهم، شقد يستناوني حتى لطواف الوداع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. فقال عقر حلقة، كلمة ذي تتقال ظاهرها يعني الذم، ولكن هي كلمة يقولها العرب يعني من غير ما يقصدون معناها لغة قريش. قال حابستنا هي أو ما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى يا رسول الله يعني طفت يوم النحر طواف الإفاضة طفت. قال لا بأس انفري إذن، يعني طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، أما طواف الوداع قد رخص فيه للحائض. طواف الوداع واجب عند المالكية، طواف الوداع لكن كما قال ابن عباس ولكنه رخص للحائض. حاضت قعدش تستنى كما قلنا اليوم عنها الطيارة باش تفوتها والسفر بتاعها باش يفوتها، فيجوز لها أن تترك طواف الوداع. أما طواف الإفاضة فلا يترك، طواف الإفاضة ركن كالوقوف بعرفة وكالإحرام ركن. قالت فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغا ثم أتيها هنا فإني أنظركما أي أنتظركما حتى تأتياني. قال فخرجت إلى التنعيم فأحقبها عبد الرحمن أي يركبها على الحقيبة وراه على ناقة وحملها على قتب، فأهللت بعمرة مكان عمرتي التي نسكت حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر أي قبيل الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم مدلجا وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، فقال هل فرغتم؟ قلت نعم، فقضى الله حجتها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم إلى آخر الحديث. كل هذا يعني نعودوه في الحج، لكن اللي يهمنا من هذا الحديث الطويل هو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لها وانقضي رأسك وامتشطي. قل قائل هذا طول البخاري يقول، يقول امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، والباب اللي بعده نقض المرأة شعرها عند غسلها من المحيض، وهي تغتسل في الحيض هذا مش غسل الحيض. لكن البخاري عنده فقه دقيق يقول اللي هو ذا غسل الأحرام أو غسل عرفة، ومن الأغسال المستحبة في الحج غسل الأحرام وغسل دخول مكة وغسل عرفة، هذا أغسال مستحبة. كان البخاري يقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل وبالامتشاط ونقض شعرها الضفائر في غسل مستحب، فمن باب أولى أن يكون هذا في الغسل الواجب وهو الغسل من الحج. إلى هنا يكفي، صلى الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم وبارك على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.